تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا وما ننزله إلا بقدر معذوب وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له وإنا لنحن نحيي ونميت وإنا لنحن نحيي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو

فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الحجر، تلاوة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكانت خير استهلال لنقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سئل الإمام الحسن البصري ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت أن رزقي قد كفله لي ربي فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. سيدي يا رسول الله، والله ما زارت حروفك خاطري إلا استقام القلب بالصلوات. إن كان في شرع المحبة جنة فتنعموا بالذكر والجنات. أنا يا رسولي، أنا يا حبيبي، أنا يا طبيبي، أنا يا طبيبي بالمحبة مادح. أنا يا رسول الله، أنا يا حبيب الله، أنا يا رسولي بالمحبة مادح. أنا يا حبيبي بالمحبة مادح، والله يجزي الحسن بالحسنات. أفإن أجيم بذكر أحمد لامني مرضى القلوب وفيه طوق نجاتي. يا رب الله يكرمك، الله يخليك، الله يكرمك. أفإن أهيم بذكر أحمد لامني، أفإن أجيم بذكر أحمد لامني مرضى القلوب وفيه طوق نجاتي. الله الله قال غفرت ذنب محمد ومحمد ومحمد يدعوه بالعبرات. الله يخليك يا سيد الله، يا رب يا رب يا رب يا رب. سيدي يا رسول الله، هو من أتانا رحمة من ربنا هو من دعا لله، هو من دعا لله هو من دعا لله بالرحمات. الله الله الله قال غفرت ذنب محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال غفرت ذنب محمد. الله قال غفرت ذنب محمد ومحمد يدعو ومحمد يدعو ومحمد يدعوه بالسجدات ومحمد يدعوه بالعبرات. حسبي رسولي من هداك منابعي، حسبي عظيم الخلق في الآيات. يا رب الله يخليك سيد الله كريم. حسبي رسولي، حسبي رسولي من هداك منابعي، حسبي عظيم الخلق في الآيات. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، ذكرك واحدي ورجاء قلبي في اللقاء الآتي. يا رب يا رب هبني في النعيم لقاءه واجعله يا رب حياتي. يا رب هبني في النعيم لقاءه، يا رب هبني في النعيم لقاءه واجعله يا رب نور حياتي. يا رب صل على الحبيب، صل على الحبيب، صل على الحبيب محمد واقبل إله العالمين صلاتي. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين،

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطلب منه العفو والمغفرة والقبول. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل من تجافى عن الدنيا فهي دار الغرور، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. ليست لعاقل وطنا، فاجعلوها في أيديكم، وإياكم أن تسكن قلوبكم فتكونوا أسرى لها. العاقل من وضع نصب عينيه دار الخلود، حيث النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخي المسلم، فكر في الجنة وتذكر أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. تخيل يا أخي أن رضوان يرحب بك على باب الجنة وأنت تسير في طرقاتها، وترى الأنهار من اللبن ومن العسل ومن الخير، ترى هذا الخير العميم الذي أعده الله عز وجل بيديه. العاقل من أخذ من الدنيا الزاد للآخرة، حيث تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جاء لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 23 من شهر جماد آخر لعام 1441 من الهجرة، الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2020 من الميلاد.